بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب البيوع من نيل الأوطار في شرح أحاديث منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الباب الرابع، وهو باب النهي عن بيوع الغرر. لم يقل عن بيع الغرر، بل عن بيوع الغرر. فالغرر اسم ينطبق على معاملات كثيرة أو عدة أنواع من البيعات، إذا نظرنا فيها وجدناها قامت على الغرر. فالغرر جنس تحته أنواع متعددة، أو نوع تحته صور متعددة. طبعا الإمام الشوكاني هنا نقلا عن صاحب الكتاب الأصلي الإمام المجد عبد السلام رحمة الله عليه، يذكر أحاديث في الباب سنقرأها، وبعد ذلك نتكلم عن قضية الغرر. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث الثاني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد، والحديث إسناده ضعيف كما سنوضح. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، نوع من أنواع البيوع كان يتم في الجاهلية وحرمه الإسلام، بيع حبل الحبلة، ونوصفه نذكر أقوال أهل العلم في تبيين. وفي رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية: نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة، يعني الحديث نفسه فيه شرح، ولكن هذا الشرح من ابن عمر. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، رواه أبو داود. وفي لفظ: كان أهل الجاهلية يبتاعون، أي يشترون لحم الجزور. الجزور هو الجمل أو الناقة، ذكرا كان أو أنثى. يبتاعون يعني يشترون لحوم الجزور، ما هو باع عكس التاع، تمام، وشرى عكس اشترى، وشروه بثمن، يعني باعوه بثمن البخ. فهذه من الألفاظ الأضداد كما يقال، فكلمة البيع تقع على البيع والشراء، والشراء تقع على البيع والشراء أيضا. فقال: كان أهل الجاهلية يبتعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ليس أن تنتج، لا، تنتج الناقة، وسنوضح، لأن هذا فعل مبني للمجهول، والذي يأتي بعده فاعل، إزاي هي كده؟ عند العرب فعل هيئته مبني للمجهول، واللي بيجي بعد المبني للمجهول ايه؟ نائب فاعل. هو كده اللي جاي فاعل. هتروح انت بقى الصحة تنتج الناقة، لا كده خرجت على ايه؟ اسلوب العربية. ماشي، فخدها كده. وهذه الامور من الالفاظ الايه؟ السماعية. قال وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متفق عليه، كلمة متفق عليه في كتاب المنتقى لابن تيمية الجد. يبقى روى مين يا اخوانا؟ احمد والبخاري ومسلم. مصطلح خاص زي مصطلح ايه؟ تنتج الناقة. تمام كده. وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور الى حبل الحبلة فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ثم يبدأ بقى الإمام الشوكاني يخرج الأحاديث ثم يتكلم عن فقهها. قبل أن نبدأ نريد أن نذكركم بأمر قديم ذكرناه في مقدمة الكلام عن كتاب البلوع. نقلنا كلاما لابن رشد الحفيد، وابن رشد الحفيد ده إيه؟ الفيلسوف المعروف، مش كده ولا لا؟ ليس من علماء الكلام، لا، ده له حملة شديدة على علماء الكلام لأنه كان إيه؟ فيلسوفا. تمام، وفي مصارعات بينه وبين الغزالي، مش كده؟ أبي حامد حينما ألف أبو حامد تهافت الفلاسفة رد عليه هو بإيه؟ تهافت التهافت. فكانت في شغل كبير قوي بينه وبين المتكلمين. المهم أنه صنف كتابا في الفقه، كتابا عجيبا. هذا الكتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دعكم من اعتقاد الرجل وفلسفة الرجل والكلام الذي كلام الأوائل الذي فتن به، إلا أنه في الفقه حينما صنف بتلك العقلية الفلسفية صاغ مسائل الفقه صياغة عجيبة محكمة. ولذلك دائما علماؤنا يرشدوننا إلى هذا الكتاب من أجل أن نأخذ منه النظرة الإجمالية العامة للفقه. المهم أنه ذكر وقال هنا في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد أسباب الفساد العامة في البيوع أربعة. يعني الرجل حينما نظر إلى النصوص الشرعية وأقوال الأئمة في أنواع البيوع الباطلة والفاسدة، نظر إلى الأسباب الكامنة وراء هذه النصوص فجمعها في أربعة. قال أسباب الفساد العامة، مش الخاصة، الخاصة التخصيصات، النصوص الخاصة كثيرة. أسباب الفساد العامة في البيوع أربعة. واحد، تحريم عين المبيع. حرم البيع من أجل ماذا؟ من أجل أن عين المبيع لا يجوز التعامل عليها، مثل بيع الخمر وبيع الخنزير. تمام، الأمور التي حرم بيع الكلب، بيع الميتة، الأشياء التي حرم الشرع استخدامها، حرم استخدام الخمر والخنزير فيحرم بيع، فيحرم البيع لتحريم عين المبيع. يعني ينفع بيع مخدرات؟ لا. لماذا؟ لأن عين المبيع محرم. واضح؟ طيب ينفع النبي حر؟ لا، لأن الحر لا يباع، مش كده؟ نعم. يبقى تحريم عين المبيع. طيب اثنين، السبب العام الثاني، يبقى تحريم عين المبيع يدخل تحته ايه؟ اشياء كثيرة. ثم الربا، ما هو الربا بيع، ولذلك بندرس البيوع الربوية في باب الايه؟ الصرف. وباب الصرف يأتي تحت كتاب البيوع، هنتكلم لان البيوع برضه هو اتكلم فيها. البيع بيع ايه؟ ذمة بذمة، وهذا منهي عنه، لو بيع الدين بالدين، مش كده ولا لا؟ وبيع نقد بنقد، ده الصرف اللي هو الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، وهكذا. يبقى عين بعين اللي هو نقد بنقد، ده اسمه الصرف. بيع ذمة بذمة، هذا بيع الايه؟ الدين بالدين، وهذا لا يجوز. ابيع ذمة ليه؟ لا يجوز. تبيع نقد بعين او عين بنقد، واما ان يكون هذا حالا واما ان يكون ايه؟ مؤجلا، وهكذا. فهذه البيوع. فلكن بيع الربا، فالربا محرم. اي بيع ربا ومحرم، لماذا؟ لان الربا مبني على الظلم. يبقى اول شيء تحريم عين المبيع، ويقع تحته اشياء سبق وان بيناها في الفصول الاولى من الكتاب، بيع الميتة وبيع الخمر وبيع الخنزير الى اخره. البيوع الربوية، وهذا سيأتي في باب ايه؟ الصرف، الغرر، وده اللي بنتكلم بقى عنه النهاردة. الغرر، الغرر هو ما دخلته الجهالة، سواء أكانت الجهالة في الثمن أم في المبيع. يا الثمن يا المثمن، ما هو يا ثمن ومثمن، المثمن اللي هو السلعة اللي بتشتريها، ثمن ومثمن. سواء كانت الجهالة في الثمن أو في المبيع اللي هو المثمن أم في الأجل، أبيع لأجل والأجل مجهول، زي ما يجي في حديث حبل إلى حبل الحبل في أحد التفسيرين. يبقى هنا بيع مؤجل، المفروض لو أجل يؤجل إلى وقت إيه؟ معلوم. فإن أجل إلى وقت غير معلوم ستحدث مشاكل، ودي بالكم يبقى حرم من أجل هذا. يبقى الغرر ما دخلته الجهالة، والجهالة قد تكون في الثمن، مش عارفين الثمن قد ايه، او السلعة مش عارفين السلعة ايه، ام في المبيع اللي هو الثمن المثمن، ام في الاجل، ام في القدرة على التسليم، هيسلمني ولا مش هيسلمني. وانا لما بيع لك بعيرا شاردا، بعير شارد هرب مني، بعتهولك، بعت لك عربية مسروقة، لو مسروقة تحت ايدي يعني انا اللي سرقها وبعتها لك، دي قصة تانية. عربيتي انا اللي مسروقه، مش انا اللي بيع لك عربيه مسروقه، اللي بيع لك عربيه مسروقه حرامي او شريك لك حرامي، ده قصه ثانيه. لكن هنا انا اللي بيع لك عربيتي، وعربيتي بيع بالشر مسروقه. فاجي ابيعها لك، قول لي طب مش لما تجيبها الاول مش كده، اقول لك اديني بقى الفلوس، ما ساعتها بقى ابيعها لك بثمن بخس، مش كده ولا لا؟ بثمن بخس، العربيه ب 10,000 قلت لك ب 3,000، هتفرح وتبدا تدور معايا، لو لقيتها بقيت انت الكسبان، لو ما لقيناش بقيت انت خسرت فلوس. انا بعت لك خلاص، عرفت تجيبها، عرفت ما عرفتش الله الله يغنيك من فضلي، مش كده ولا لا؟ والا يقول لي لا بس بشرط تلاقيها، لا بشرط الاقيها، لا بيبقى لاقيها بقى هبقى عالج بثمن الحقيقي. يبقى هنا القدره، ها الجهاله في القدره على التسليم. ومثلوا له ببيع العبد الآبق، وببيع البعير الشارد، وببيع السمك في المياه، سمك في مياه. طب انا هجيبه ازاي؟ مش معناه ان انا جايب لك طفط مثلا وحاطط لك فيه سمك في المياه، لا مش ده المقصود. يعني السمك في البحر، شايف السمك اه اشتريه واصطاده لك، قول له اصطاده الاول، هتعرف تجيبه ازاي؟ ما ممكن يفلت منك، مش كده ولا لا؟ او الطير في الهواء، لو عندي مثلا برج حمام والحمام بيطير، طب طار ممكن ما يرجعش، اقول لك شايف الحمام اللي عندي ده، طب هو فين؟ هو البرج فاضي، يقول لك ده طار بس راجع تاني، طب ما يرجع يا عم بيعولي، لان ممكن ابيعولك وما يرجعش، مش كده ولا لا؟ يقول لك بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الجمل الشارد، وهكذا. فيبقى هنا الغرر ما دخلته الجهالة، سواء أكانت في الثمن أم في المثمن أم في الأجل أم في القدرة على التسليم. شفت بقى الغرر ده قصة كبيرة ولا لا؟ تحت منه حاجات كتير قوي. السبب الرابع من أسباب الفساد العامة في البيوع، الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، إما الربا أو الغرر، يعني تعود شروط، نضع شرطا في التعاقد يؤول هذا الشرط أو بعض الشروط إلى الربا أو إلى الغرر. وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد العامة في البيوع، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج. يقول لك إذا هو في ممكن أمور تتسبب في تحريم أو فساد البيع من خارج، نقول آه، لأن هناك أسباب من خارج، مثل الغش. الغش من الداخل جوه المبيع، عن الغش أمر الغش، الغش ومنها الضرر، ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه كوقت الصلاة. البيع تم وكل حاجة والسلعة تمام وما فيش ربا وما فيش غرض، بس أنا ببيع لك ساعة أذان الجمعة، ينفع؟ لا ما ينفعش، لا يجوز. والعقد لو وقع يقع باطلا. طيب، ومنها لأن محرمة البيع كالخمر والخنزير دي أسباب خارجة ولا لا عن البيع. المهم نرجع بقى للي كنا بنتكلم عنه النهاردة، باب النهي عن بيوع الغرر. عرفتوا بقى ان الغرر ده سبب عام من اسباب الفساد العامة في البيوع. بيقع تحت منه ايه اشياء كثيرة ستذكر في الحديث. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى. الحصى، الحصى، واحد يقول لك هو لو حد اشترى حصى حرام؟ الحديث بيقول كده، نهى عن بيع الحصى. مش ممكن واحد كده يكون يعني صدر واسع وبيدخل كده في الفقه بصدره؟ ها، بقول لك، بقول لك ايه، انا لا تقول لي سلف ولا تقول لي علماء ولا تقول لي فقهاء، انا عندي اهو وافتح القاموس والنبي عربي عليه الصلاه والسلام والقران بلسان عربي مبين هو والسنه، نفتح نعم بيع الحصى. الحصى، الحصى، يجي يلاقي واحد راجل بيورد لنا زلط ولا حاجه عشان نعمل خرسانه، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ايه الحصى. ممكن بقى يدور يقول لك اصل العله ان الناس شركاء في الماء والهواء والحصى، مش ممكن يفتي يقول كده ولا صح يا محمد؟ ممكن الفتايين كتير يعني. فهنا قال لك لا، بيع الحصى نرجع لاسباب ورود الحديث وايه اللي حدث فيها وكيف كان السلف يتعاملون في مثل هذه الامور. هذا الاضافه ليست بمعنى بيع الحصى، ها، الإضافة هنا ليست بمعنى الإيه؟ اللام، أو الإضافة لها معاني متعددة، مش كده ولا لأ؟ الإضافة في لغة العرب لها معاني متعددة، والإضافة قد تكون لأدنى ملابسة، فالمقصود هنا البيع الذي يتعلق بالحصاة. فيجي الواحد من دول اللي هيبيع يقول لك، بقول لك إيه؟ أنا معايا الحصاة دي، عندي عدة سلع، هشتري منك، هبيع لك بالسلع اللي عندي دي اللي تيجي عليها الحصاله وحدفتها، عندي قطيع من الاغنام، هبيع لك خروف منهم بس اللي تيجي اللي انشن وتيجي الحصاله عليه، وهم واقفين جنب بعض، مش بعد ما ينشن يقول له شايف دي؟ اه هي دي اللي هبيعها لك. لا، ده يقول له هات 10 مثلا دينار او دراهم او 1000 جنيه وحافظ ما اللي احدثها وتيجي عليها هي دي بتاعها. ده كده دخلنا في القمار ولا لا؟ ده غرر، انا مش عارف ايه اللي هتيجي عليها، هروح دافع لك العشرة دنانير ولا الالف جنيه وما مش عارف انا بقى ايه اللي الحجر هيجي عليه. ممكن تيجي على واحده هزيله مريضه، ممكن تيجي على خروف كبير بكبشي ثمنه مثلا يجي 3000 جنيه، انت وحظك. لا، هنا في واحد فينا هيندم، انا او انت، ولذلك هو ده الميسر، هو الميسر لحر الناس. بقول لك عن طريق ربنا لم يبح انتقال المال من اليد الا بطيبه من نفسك. ان كان بطيبه من نفسك كاهداء، انا بهديك حاجه بطيبه من نفسك، هبه، عزمتك، كل ده بطيبه من نفس، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسك. دخلنا في البيع والشراء هيدخل التشاحق وأحضرت الأنفس الشح. أنا هنا الهبة شيء وأداب الضيافة شيء والبيع شيء، هبيع يبقى عاوز آخذ في مقابل اللي هبيعه تمن يوزيه، صح؟ كويس. وانت نفس الكلام عايز تدفع تمن قد السلعة وأقل منها، فبيحدث التشاحق ولذلك بيدخل في مجال الفصال. ربنا قال لنا بقى ايه؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة والبيع والشراء يكون مبني على الايه؟ التراضي. والتراضي علشان يحدث لابد من أن يكون الأمور منكشفة. ولذلك حرم التدليس وحرم الغش وقال من غشنا فليس منا. حينما مر على الرجل الذي يجعل كان فيه زمان بيبيعوا حاجة كوام كوام كومة كومة من الشيء وإحنا أدركنا هذا الأمر. يدخل يقول لك اشتري الكومة دي كلها على بعضها في أي شيء ممكن تبقى لحمة يقول لك اشتري الكومة دي كلها. كان في المذبح تروح يقول لك اشتري الكومة دي كلها بكذا تروح شاري من غير وزن ومن غير أي حاجة أنت. فبيع الكومة اللي هي الصبرة سواء بقى من الطعام أو من اللحوم أو من كذا أو من كذا كل هذه الأمور جائزة انت هتشوف بعينك تمام. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي يبيع الصبرة فمد يده في داخلها فأخرج بللا فقال ما هذا يا صاحب. البلل ده لما يكون في الطعام اللي هو القمح أو غيره يخليه عفن مش كده. فقال ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا البلل. قال أدركته ماء السماء هذا من ماء المطر جت عليه. قال هل جعلته أعلى الطعام يبقى في الظاهر أمام الناس ومكشوف؟ من غشنا فليس منا. يبقى الشريعة حريصة كل الحرص على إيه؟ أنا جاي ببيع لك يا عم العربية دي أنا ممكن أقول لك خدها هدية مني وارد ولا لأ؟ وارد. لكن ما ينفعش إن نبيع بطريقة هذه الطريقة يحدث فيها إكراه والإكراه قد يكون معلنا وقد يكون خفيا. وأنا لما أخدع من تأكره ودفعت وانت مكره مكره ليه؟ ليس معنى أنك كنت حاطط لك المسدس في دماغك ولكن حدث شيء معين خلاك فقدت ايه الاختيار. ما ممكن اخدعك ما هو الخديعة ممكن تخليك تفقد الاختيار تبقى كأنك مكره مش كده ولا لا؟ طيب اذا معنى ذلك ان البيوع القصد منها طالما الشيء اللي هنبيعه الثمن حلال وال والمثمن حلال خلاص. لكن بشروط بقى ما يكونش فيه غش يكون فيه طيبة من النفس بدفع المال الحاجة دي بعشرة دي يا عم انا ببيع وانت جاي تشتري مني والسلعة دي بألف جنيه لقيتك معكش الا مية جنيه بس وظروفي اقول لك خدها يا عم بقيت العملية صادقة هنا وممكن ما دفعكش المية جنيه كمان حقي ولا مش حقي مش مشكلة هنا. لكن الغرض ان يكون المسألة لا يحذف منها باب اي شيء يقرب ناحية التراضي ويضغط عليه او يلغيه او يؤثر فيه فتكون الامور فيها جهالة تفضي الى ماذا؟ الى النزاع. ولما الشرع يقول لك لا يبع احدكم على بيع اخيه ما تبيعش على بيع اخيه ليه؟ مع ان السلعة انا عاوزها ومعايا فلوس وهدفع فيها ثمنها. حضرتك قلت بمية جنيه وهو هيتفق معك قلت له لا انا هديك 200 جنيه. اما يكون بيع مزاد علنية امام الناس يا جماعة مين يدفع في الكتاب ده 1000 جنيه راح احمد اي لنا قلت مين يزود يبقى انا اللي بطلب المزاد هنا. لكن اتفقت وخد احمد حلال عليه يجي محمد يقول لي لا ده يستاهل 1100 يدفع لك انا 1100 كده هيزعل اخوه مش كده ولا لا؟ دخل في النفوس. ولذلك هو القمار حرم ليه؟ القمار حرم ليه؟ مع ان في احيانا الشرع يجيز القمار. ايه ده؟ الشرع يجيزه بس بشرط العله مش هتبقى موجوده. طب امتى الكلام ده يحدث؟ يقول لك ايه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يبقى أنت اللي بتدخل ميسر أنت بتجري وهو بيجري وأنت عايز تكسب وهو عايز يكسب وفي الآخر فيكم اللي بيكسب بيحدث إيه؟ التاني يبقى تعبان نفسيا ويجري يستلف ويجري ولو طال انه ياكل رقبتك هياكلها بس يكسب صح يبقى في عداوة وبغضاء، يبقى التنافس تنافس غير مشروع، تنافس من أجل الحصول على المال وعلى الفرصة الأكثر جدوى من الآخر، ولكن ليس بطريق المشروع. ولذلك بتبقى الأمور مبنية على ضربة الايه الحظ. يبقى هنا حرم الشرع، لماذا؟ لأنه سيولد الايه العداوة والبغضاء. ألم يقل لا يبيع أحدكم على بيع ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ لعلشان المجتمع الواحد، مجتمع الجسد الواحد مطلوب، مش المطلوب منك ان اي انسان يكسب من اي حد باي طريق، لا، نحن نريدون مع الكسب الطيب التلاؤم الاجتماعي. لكن لما يكون الامر بقى لتحصيل الجهاد في سبيل الله، ويكون السبق من اجل الله، ساعتها مش هتيجي العداوة ولا البغضاء في النفوس. ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم السبق على مال، وفي واحد كذبان وخسران، امتى؟ لما يكون الأمر في ضرب السهام، مش كده ولا لأ؟ أو السباق على الخيل، مش الخيل اللي بتدعين اللي عند أهل الميسر، لا، الخيل لما تكون الخيل دي المقصود منها الركوب عليها والتجهيز في سبيل الله، مش كده ولا لا؟ وكذلك الجمال. ولذلك قال لا تبقى الا في ايه؟ في ثلاث، مش كده؟ النصل اللي هو السهام و الخف و، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا ذكر الجمال وذكر الخيول وذكر السهام، لان ادوات المعركه. طب هم المجاهدين في سبيل الله لما يتناضلوا من أجل التقدم في هذا الأمر، دول دخلوا هذا المجال من أجل ماذا؟ من أجل الله. فمن أين تتأتي البغضاء أو العداوة؟ أناس جاهدوا أنفسهم من أجل أن يقفوا في الصفوف للقتال في سبيل الله، يقوم كل واحد بإيه؟ بإفداء أخيه بنفسه. هل هذا يتكلم في مسألة المكسب المادي؟ إذن هنا الأمور هذه أمور خاصة استثناها الشرع. فإذن هنا حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث كما رأيتم نهى عن بيع الحصار، يجي بيع الحصار كما سيذكر المصنف وسنذكر إن شاء الله، زي ما قلت لك يجي يلقي بالحصار ويقول لك لما تيجي على الخروف ده او الشادي من وسط القصيده، او يقول لك ايه انا هبيع لك الارض دي، الارض دي ارض كبيره ب10,000 جنيه لو مسكت حصاده وحدفتها على اقصى دراعك ما يحدف الحصاد، نعلم المكان اللي تنزل وتبقى اشتريت الارض دي كلها. طب ممكن يكون صاحب الدراع ده بطل من ابطال رمي الجول، مش كده ولا لا؟ وممكن يكون يعني صحته على قده اخره 3 متر، والتاني ممكن ايه عد وراه 500 متر ولا نص كيلو ولا حاجه، هتحدث الامور فيها ايه؟ ظالم ومظلوم وغاب ومغبون. فنهي عنه، او ضربوا ليها امثله كثيره، مساله بيع الحصى، يمسك مثلا عدد حصى من الارض، يمسكها كده حصى يلم في ايده ويقول له هتدفع قد اللي في ايدي جنيهات مثلا او دراهم او دولارات او كذا في مقابل العربيه دي. طب انا عارف اللي في ايدك ايه، جهاله، ممكن يطلع كتير وممكن يطلع ايه قليل، او هديلك ب10,000 جنيه، يبقى هنا خليتها اللي في ايدي كانه هو الثمن، مش كده ولا لا؟ العكس بقى، اقول لك هديه عدد اللي في ايدي من قطيع الاغنام، عدد الحصى اللي في ايدي هنعده بعد ما افتح ايديا، وعددها هبيع لك عد كذا او كذا او كذا في مقابل مبلغ ثابت. وممكن يحدث يبقى هنا في جهاله ولا لا؟ جهاله في الثمن، او جهاله في المثمن، او جهاله في المسافه، او جهاله في العدد. كل الامور دي كلها هو ده بيع الايه الحصى، نهى عنه الاسلام لانه غرر. ثم قال في الحديث هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. طب ما هو بيع الغرر هنا من ضمنه بيع الحصى، يبقى هذا من باب الايه؟ عطف العام على الخاص، صح كده؟ ننتقل للي بعد. ده حديث رواه الجماعه الا البخاري، الجماعه طبعا يبقى دخل فيهم الامام مسلم، تمام؟ وذاك الحديث لما بيلاقيه رواه الجماعه او البخاري او مسلم ما بيتعرضش لتخريج الحديث لانه خلاص جاوز القنطره. قال وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. بيع حبل الحبلة دي برضو ليها قصة كانت عند العرب القدماء. بيع حبل الحبلة، الحبل معروف حمل الناقة أو البقرة الحامل أو الشاء الحامل، ده الحبل. وذلك حتى إلى الآن يقولوا على المرأة إيه؟ حبلة، مش كده ولا لا؟ حبل الحبلة. حبل الحبلة، هل الحبلة هي الناقة وحبلها اللي هو الحمل اللي في بطنها؟ الحمل اللي في بطنها. يبقى نهى عن بيع الحمل اللي في البطن، وارد وده لا يجوز فعلا. ليه؟ وانا عارف اللي في بطنها ايه. اجي اقول لك انا عندي ناقة ايه؟ عشراء، اللي يقولوا على العم عش، مش كده؟ يعني بطنها مليانة. اجي اقول لك ابيع لك اللي ببطنها ب 500 جنيه. تقول لي اللي ببطنها ايه؟ اللي ببطنها عيل. العيل ده يطلع ايه بقى؟ ها؟ ممكن يكون ذكر، وممكن يكون انثى، وممكن يكون اثنين، وممكن يكون اربعه. طب انا مش لا عارف العدد ولا عارف الانواع. يبقى انا اشتري ازاي؟ حتى المثل يقول لك وانا بشتري سمك في ميه، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا الامر هنا في جهاله. يبقى ده حبل الحبل. لا انت لسه شفت يا الجاهليه والريتم اللي ما تشوفوش ده. في حبل الحبل تفسير تاني، اني بيعالك ويبيع لك حبل اللي في الحبل. يعني ايه؟ بطنها حمل، الحمل ده انثى ولا ذكر؟ الله اعلم. ابيعه لك وابيع لك كمان ايه بقى؟ ابنها. ابنها منين؟ لو طلعت انثى هي هتطلع انثى احتمال، وبعد ما تكبر ما جايش تموت، مش كده ولا لا؟ مش مهم. لما تكبر وتبقى عشراء هبيع لك حملها يا كمان، كل ده هتدفع ثمن الوقت. ثمن ايه يا عم الحاج؟ هو كده. يبقى في حبل الحبل، مش حبل الاولى بقى اللي قدامك شايفها حامل، لا ده انا ببيع لك كمان ايه اللي بنتها. لو كان في بنطها في بطنها بنت اصلا انثى يعني هتخلفه، واخد بالك ولا؟ شوف ايه ما الجاهليه، ما تقرا سوره الانعام وانت تشوف ولا ايه؟ وتشوف اللي كانوا وجعلوا مما ذرأ، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الى اخر الايات، عشان تتفرج على، عشان تحمد الله على التوحيد والسنه. فقال هنا نهى عن بيع حبل الحبل، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبل. وحبل الحبل اشرحوا بقى، أن تنتج الناقة ما في بطنها. تنتج يعني إيه؟ ها؟ تخرج ما في بطنها من حمل، ثم تحمل التي نتجت، تمام؟ طيب، رواه أبو داود والحديث صحيح. وفي لفظ كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبل، ده تفسير تاني بقى. لحم الزهنة بقى بيبيع اللحمة، يبقى الدبع. فيقول لك إيه؟ يبتاعون لحوم الجزور إلى، مش هيدفع ثمنه إلا لما إيه؟ تبقى تنتج الناقة اللي كانت حامل و بنتها اللي كانت في بطنها اللي الله اعلم كانت بنت ولا ولد، تبقى تخلف. يبقى هنا هدفع ثمن اللحمه امتى؟ يحييك ويحييني ربنا، دين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا جعل ايه؟ كان اهل الجاهليه يبتاعون لحوم الجزور الى، ده اجل. يبقى هنا كان الجهاله هنا بقى ليس في المنتج الداخلي اللي في البطن، لا ده في الايه؟ في الاجل نفسه، تمام؟ وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء بالنور عليه الصلاة والسلام. متفق عليه يعني أحمد والبخاري ومسلم. وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. يبدأ بقى الشيخ يخرج الأحاديث. طبعا عندنا أحاديث متفق عليها وحديث رواه أحمد ومسلم، يبقى ما عنديش غير هم حديثين، حديث ابن مسعود اللي رواه أحمد اللي هو لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، تمام كده. فقال هنا حديث ابن مسعود اللي هو حديث لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، في إسنادي يزيد بن أبي زياد عن المسيب ابن رافع عن ابن مسعود. قال البيهقي فيه إرسال بين المسيب وعبد الله. يعني إيه إرسال بين المسيب وعبد الله؟ يعني المسيب ابن رافع لم يسمع من إيه؟ من ابن مسعود. فهنا انقطاع في السند، والانقطاع يا أخوانا يعد من باب الإيه؟ الضعيف. قال في إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه، الحديث الصحيح أنه موقوف على عبد الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه في الحديث، والموقوف يعني الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، والموقوف أصح. وكذلك قال الخطيب يعني البغدادي وابن الجوزي. وقد روى أبو بكر ابن أبي عاصم عن عمران ابن حسين حديثا مرفوعا وفيه النهي عن بيع السمك في الماء، فهو شاهد لهذا. وهذا الحديث الذي رواه عمران ابن حصين لفظه كما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب. الحديث ضعيف بس برضو هنحاول ان احنا نفهم ألفاظه لأنه كله بمعنى الغرر. نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، يعني هل ينفع تبيع اللبن اللي في ضروع الماشية قبل الحلب؟ لا، تمام، لأن أنا معرفش إيه اللي في ثدي الجاموسة أو البقرة أو الناقة أو الشاة، معرفش قدره قد إيه، فلابد علشان يباع يحلب أولا. وعن الجنين في بطون الأنعام، ما ينفعش أبيع الجنين اللي في البطن، أنا عارف هو إيه، ذكر ولا أنثى، هينزل ولا لسه، ممكن ينزل يموت، هل هو أكتر من واحد ولا واحد فقط؟ يبقى ونهى عن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح. المضامين يعني الإنسان يشتري ها الذي في صلب الفحل، المضامين ما في أصلاب الفحول، وحبل الحبلة، والملاقيح، الملاقيح بقى الأمهات، وما في بطونها من الأجنة، أو ما في ظهور الجمال الفحول جمع ملقوحة. أشياء عجيبة، طبعا هذه الأشياء غير موجودة في عصرك، ولكن قد تكون موجودة في بعض البيئات القبلية والبيئات التي يعني بعيدة عن التمدن والعمران. لكن احنا بنفهم من خلال هذه الأمثلة حقيقة الغرر، لأن الغرر يقع في زمان الناس اليوم في بيوع أيضا، ولكن يقع الغرر بطريقة عصرية. فإن هضمنا حقائق البيوع التي قيل في منعها والنهي عنها استطعنا أن نفهم معنى الغرر، فنستطيع أن نطبقه على المفردات التي تحدث في البيوع المعاصرة، صح ولا لا؟ والذي يفهم هذه الأمور جيدا لما يجي بقى يتعامل مع الأسواق المعاصرة وما استجدت فيها من معاملات يستطيع أن ينزل هذه الأمور على النصوص التي ورد في ذلك. لأن البعض يقول لك يا عم طب احنا مالنا ومال المضامين والملاقيح، لا، انت كل ده عشان تفهم كيف كان الغرر وبيع المجهول، وإلا لو بيع الغرر أو بيع المجهول هتفسرها ازاي. لكن لما تنزلها على هذه الأنواع التي كانت في الأزمنة السابقة تستطيع أن تهضم وتفهم معنى الغرر، فتستطيع أن تطبقه على الأمثلة المعاصرة. قال قوله طبعا حديث ابن مسعود وإن كان ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني ضعفه في تعليقه على الجامع الصغير في ضعيف الجامع الصغير، إلا أن المعنى صحيح لأنه من الغرر. حتى زي ما أقول لك المثل، لا تشتروا السمك في الماء. أي واحد دلوقتي يقول لك إيه؟ أنت بعني سمك في مية، مش كده ولا إيه؟ يعني أمر كأنه متفق عليه عند سائر الناس. قوله نهى عن بيع الحصى، يبدأ بقى يشرح بيع الحصى زي ما احنا قلنا بالضبط. قال ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. اختلف في تفسيره، فقيل هو ان يقول بعتك من هذه الاسواب، يكون عنده مثلا اسواب قماش او غيره، بعتك من هذه الاسواب ما وقعت علي هذه الحصى، ويحتف الحصى ويرمي الحصى فيرميها، يقول لك بص انا هبيع لك اللي يجي تحتي ايه الحصى هذه، ويلقي بها. بعتك من هذه الأسواب ما وقعت علي هذه الحصى، ويرمي أو الأغنام أو الطيارات أو الدراجات البخارية، أي حاجة بقى بتباع مش كده ولا إيه؟ أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي، هحذفها، وحيث ما سقطت يبقى الأرض دي أنت هتشتريها. واضح؟ نعد بقى الامطار لغاية ما تسقط الحصى. وقيل هو أن يشرط، هو أن يشرط الخيار إلى أن يرمي الحصى. يشرط يعني يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصى. ينفع؟ يعني إيه؟ إحنا قاعدين في المجلس البيع، هقول لك لغاية مرمي الحصى ينقطع الخيار. طب الخيار أصلا شرعا الشرع حدده عشان تبقى المسألة فيها رضا، إن الخيار يكون إيه؟ خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قعدنا 6 ساعات مع بعض واشترينا وكتبنا العقد، قبل ما اقوم قلت لك قطع العقد، حقي ولا مش حقي؟ حق يا عم، ده احنا كلنا وشربنا شاي وعملنا 10 مرات شاي وما فق. قامت في دماغي كده، عملت اتصال بالبيت قالوا لي لا، اتصلت بواحد لا لا لا، انا نفسيتي يا عم، ما انت كنت قاعد معانا 10 ساعات، انا سبتك؟ الشرع قال 10 ولا قال دقيقة ولا قال 5 ساعات ولا قال ايه؟ قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. انا اتفرقت؟ لا، انا قاعد معك في المجلس. يبقى مدام قاعد معك في المجلس ها، من حق ارجع في البيعة، انت ترجع او انا ارجع. فهنا لما يقول البائع اني اشترط الخيار ساعة مرمي الحصى، يبقى هنا يريد أن يلغي ماذا؟ ها؟ النص الشرعي. فحينئذ يكون بيع الحصى منهي عنه. لماذا منهي عنه؟ لأنه ضاد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وقيل برضو رمي بيع الحصى هو أن يجعل نفس الرمي بيعا، يعني مجرد مرمي ساعة مرمي أبيع من غير كلام، من غير ما أقول لك بعتك أو ساعة. ويؤيد ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال يعني إذا قذف الحصى فقد وجب البيع وثبت البيع ولا يكون هناك خيار في الموضوع. تمام؟ ولذلك الغزالي في الوصيف، لما بنتكلم عن الغزالي بنتكلمش عن الغزالي المعاصر، الغزالي المعاصر لم يكن فقيها، بنتكلم هنا عن الفقير أصول المعروف وإن كان صوفيا أشعريا، لكن هنا في الفقه والأصول هو من أئمة الشافعية. قال في الوسيط هو أن يجعل رمي الحصاة بيعا، أو يقول بعت منك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، فالكل فاسد لما سبق من المعاني لأنه ها من الغرر. قوله ويؤيد ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال يعني إذا قذف الحصى فقد وجب البيع. قوله عن بيع الغرر، الحديث بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. قال الغرر بفتح المعجمة، الغرر بفتح المعجمة، وبراءين مهملتين، راء وراء، راءين مهملتين. يعني مهملتين؟ ليس عليهما نقاط، يعني مش زين، مش زين اللي بنقول عليها زين، مش كده ولا لا؟ وقد ثبت النهي عنه في احاديث منها المذكور في الباب، ومنها عن ابن عمر عند احمد وابن حبان، ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه، ومنها عن سهل بن سعد عند الطبراني. لشهرة النهي عن الغرر روي عن مجموعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود، ومن جملة بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك، مجمع على حرمة هذه البيوع. والمعدوم أيضا، المعدوم إنك تبيع المعدوم زي ما تبيع حبل، الحبل ده ما هو معدوم، هو لسه خلق، هو خلق إلى معدوم مش كده. والمجهول وهو أيضا مجهول، أما أقول لك بيع حبل الحبل هو إيه؟ لا أعرفه ذكر ولا أنثى ولا اثنين ولا مش كده، مجهول. والعبد والآبق، يعني العبد الآبق أو الجمل الشارد، وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه، أي شيء يدخل فيه الغرر بوجه من الوجوه فهو منهي عنه. الغرر في لغة العرب هو الخطر، كلمة الغرر هو الخطر والجهالة. وقيل هو أيضا من إضافة المصدر إلى نوعين، من غر يغر بالضم، من باب قعدة يعني على وزن قعدة عضو، غر يغر. قيل هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. قيل إن بيع الغرر لأنه له ظاهر يغر المشتري ولكن الباطن مجهول. وقيل بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. يعني فعلا بيع الغرر ده يقع تحته أمثلة لا تقع تحت الخصر. ولذلك شوف الشرع وعظمة الشرع يأتي بكلمة جامعة، كما يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تحت العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي كل حاجة مش كده ولا كلمة. وذاك الرجل لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. جوامع الكلم، أتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. واختصر له الحديث اختصار، هذه نعمة ومنة عظيمة، وتعد من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم. طبعا جوامع الكلم في القرآن لا تضارى ولا تضارع، الجوامع في القرآن وفي السنة. ولذلك الإمام ابن رجب صنف كتابا جامع العلوم والحكم ليشرح فيه الأربعين التي وضعها النووي وزيادة عليها عشرة، لتجمع الأحاديث التي هي جوامع. كل حديث من هذه الأحاديث جامع تقع تحته أبواب لا حصر لها مش كده. فقال هنا: وقيل هو البيع المشتمل على غرر مقصود، كبيع الأجنة، الجنين اللي في البطن، حبل الحبلة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك. طيب لو في بعض البيوع اللي فيها غرر يسير ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع. الشرع يقول لك الغرر اليسير ماشي، أو الغرر التابع، بعت لك ناقة عشراء، بعتها باللي في بطنها مع إنه منهي عن بيع الجنين، لكن أنا المرة دي أبيع لك الجنين بس بعته إيه؟ تابعا. فالشيء التابع لا يلتفت إليه، تمام، مع إنه ممكن يكون ثمنها أغلى من الناقة غير العشراء اللي أنت يومين ويبقى معاها عيالها مش كده ولا لا؟ فبتتباع بين ثمنها زاد بسبب ما في بطنها. يبقى أنا هنا الجنين يتباع ولا ما تباعش؟ أيوة تباع، عليها صوف. ينفع إني أنا أبيع الصوف وعليها؟ لا، أما جزه أبيعه بالنسبة للشياء، لكن بالنسبة للجمال الوبر مش كده ولا لا؟ طيب ينفع أبيعه وعليها؟ لا، لأن هنختلف برضو، دخلنا في الغرر، ما هو ده غرر. لو بعت اللبن في الضرع غرر، احلبه وبيعه. بعت الشعر على المعز او على البقرة او الجاموسة ما ينفعش، احلقه وقصه وبيعه. وارد ولا لا؟ الصوف نفس الكلام، الوبر نفس الكلام، لا يجوز وهو عليه. نفس الكلام الجنين في البطن ما يتباعش، لكن يباع تبعا، فتباع بصوفها تبعا، تباع بما فيها في ضرعها من اللبن تبعا، وهكذا. فقال هنا، فقال هنا ولا بنقول. فأما الغرر اليسير بقى هنا في غرر بس يسير معفو لأنه تابع. ومن الغرر أيضا هذا بيع لك عمارة، أنا ببيع لك العمارة وبتيجي وبتقيس وبتشوف كله. طب الأساس قول لا، قبل ما بيع احفر لي، احفر لك ايه على الأساس؟ لأن لو حفرت لك العمارة طبعا مش كده ولا ايه؟ فبيباع المبنى بأساسه وقواعد. طبعا الكلام ده قديما كانت المسألة صعبة، لكن احنا في زماننا الان هات الرسومات الايه الهندسيه، بس الرسومات الهندسيه لما يكون في ايه امر داخل في التنظيم وفي رخصه، لكن لما يكون عشوائي انت اشتريها زي ما هي كده وانت وحظك بقى مش كده ولا ايه؟ ما هو في العشوائيات الله اعلم مين بنى ايه ومين عمل ايه، والناس بتتشدد ويقول لك اصل الجماعه بتوعك ماشي، ما يجيب مشاكل في التنظيم في والرخصه فيها كل البلاوي دي احنا عارفينها كويس. بس في نفس الوقت، بس في نفس الوقت اللي بيشتغل عشوائي الله اعلم ايه اللي بيحصل. يبقى مثلا الاساس يرفع اثنين دور او ثلاثه وهو يعمل تسعه او 12 و11 مش كده ولا لا؟ نعم. فبيباع تبعا، الاساس يباع تبعا، انا مش هاجي اكشف عليه واشوفه الا بقى اذا كنا في زماننا الان بقى في تقدم وما شاكل ذلك. فهذا الذي بيتكلم بيقول لك ان الغرر اليسير في اصول المباني ليس بمقصود فلم يتناوله النهج. طيب قال الامام النووي، نقل عن الامام النووي قال النهي عن بيع الغرر اصل من اصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيره جدا لا تقع تحت الحصر. وهذا الكلام لما يقوله النووي قديما، هم في ازمنه الناس اليوم نقول ايه بقى؟ الامر مش كده زاد جدا. فبيوع الغرر من الممكن أن يدخل من البيعات المعاصرة وأنواع العقود المعاصرة ما يقع تحت الخصر، فهذا أصل. شوف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، زي ما قلنا عن الظلم، أي حاجة ظلم تبقى حرام مش كده ولا لا؟ والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم كتير قوي. قال ويستثنى من بيع الغرر أمران، أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، مثل الإيه؟ بيع الأجنة والملقيح والمضامين، كل الحاجات دي في ظهر أو في بطن الماشية، أو بيع الصوف أو بيع اللبن في الضرع، هذه الأشياء لو أفردت لا يصح بيعها ولكن تدخل في المبيع تبعا. الثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارة أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه. ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء واللبن في ضرع الدابة والحمل في بطنها والقطن المحشو في الجبة. واحد يشتري عارف الجبة اللي أو بلطه، أنا هنا لما باجي مش هقول لك افتح لي بقى عشان أشوف أنت حاطط في الحشو إيه، ده كده هبوظ البلطو او الشيء اللي انت هتشتريه مش كده؟ فهذا يدخل تبعا. انت ما شفتش ايه اللي موجود جوه في البطانه، البطانه انت ما شفتهاش، ولكن انت شفت القماش الخارجي والمنظر الخارجي وعجبك، فيدخل الشيء المحشو في داخله تبعا. قول حبل الحبله، يبقى شرحنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام بيع الحصى وعن بيع الغرر ولا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، بعد كده خلنا في بيع حبل الايه الحبل. قال الحبل بفتح الحاء المهملة والباء، ما نقولش حبل حب بتسكين الباء، لا الحبل بفتح الحاء المهملة، وطبعا المهملة لان لو عليها نقطة تبقى خاء ولو تحتها نقطة تبقى ايه جيم، لكن هنا بنقول الحبل بفتح الحاء المهملة والدال. وغلط عياض، عياض اللي هو القاضي عياض، بس احيانا من كتر تسميه القاضي عياض نفتكر ان القاضي عياض ده اسم، لا ده القاضي لقب مش كده ولا ايه؟ لكن هو عياض. وغلط عياض من سكن الباء، وهو مصدر يعني الذي يقول ان الحبل بالتسكين، قال عياض هذا خطا، وهو حبل، الحبل مصدر حبل تحبله، اضبطها كده يعني، حبل تحبله مش تحبله، تحبله تمام، حبل يحبل حبل. والحبلة بفتحهما، بفتح الحاء والباء أيضا، جمع حابل مثل ظلمة وظالم، بتجمع ظالم على ظلمة، وكاتب بتجمع على إيه؟ كتبة، وكاهن على إيه؟ كهنة، مش كده؟ تمام؟ وساجد على سجدة. والهاء فيه للمبالغة. وقيل هو مصدر سمي به الحيوان، مصدر سمي به الحيوان نفسه، يعني يعني ايه سمي به الحيوان؟ يعني نهى عن بيع ايه؟ الحيوان، يعني حيوان الحبل. والاحاديث المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع، لان النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الاصول، تقرر في اصول الفقه ان النهي الاصل في النهي ايه؟ التحريم، صح؟ النهي الاصل في التحريم. وان كان هذا بالنسبة للأحكام الخمسة، لكن للأحكام الإيه يا أخوانا؟ التكلفية. لكن عندي أحكام بيقال على الأحكام الإيه؟ الوضعية. الأحكام الوضعية اللي منها إيه؟ السبب والشرط والمانع، مش كده؟ والصحة والفساد والبطلان. فالنهي يقتضي التحريم في الأحكام التكلفية للخمسة، ويقتضي البطلان في الأحكام الوضعية. لما يقول رب العالمين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى لو قربت الصلاة بإيه؟ نهاك، يبقى بطلة. لو سكران صلاتك بطلة بعيد. طيب لما يقول لا في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر وزار البيع، نهي عن البيع، يبقى النهي يقتضي ايه؟ ها؟ فساد البيع أو بطلانه، مش كده ولا لا؟ نعم. طبعا الفساد عند الأحناف يختلف عن البطلان، لكن عند جمهور العلماء الفساد بمعنى البطلان. والكلام ده احنا شرحناه في أصول الفقه القديمة. فقال هنا لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول، يستلزم النهي، نقول في الأحكام التكلفية يستلزم التحريم، ولكن في الأحكام الوضعية البطلان، مش كده ولا لا؟ نعم. قال واختلف في تفسير حبل الحبلة، فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر، اللي هو ايه؟ حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. وقال الإسماعيلي والخطيب كما حكى ذلك الحافظ في الفتح هو من كلام نافع، نافع عن ابن عمر، ولا منافاة بين الروايتين. تمام. ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير اللي هو تفسير ابن عمر مالك الإمام، إمام دار الهجرة، والشافعي تلميذه وغيرهما، وهو أن يبيع، اللي هو بقى إيه تفسير ابن عمر؟ أن يبيع لحم الجزور بثمن اللي هو يقصده، اللي هو معلش تفسير اللي هو شرح ابن عمر، كان أهل الجاهلية يفتعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. فقال هنا ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير مالك والشافعي وغيرهما، وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة. يعني بيع لك اللحم، أقول لك لما شايف الناقة دي حامل هي، لما يبقى يولد ابنها اللي جوه بطنها تبقى دفع الفلوس، تاخد انت بقى اللحمه وتاكلها، تبقى تسافر كمان، خد بالك، وممكن يعني تهاجر ولسه حبل الحبله ما خلص. طبعا الاجل هنا اجل ايه؟ مجهول، وقد لا يحدث، ما ممكن الحبل ده يسقط وممكن يطلع ذكر مش أنثى. هتقولي ما هو لو ذكر نشوف ابنه. هو الذكر في الحيوانات ما بتعرفش جنس الذكر ولا بتعرف؟ بتعرف ابن الأنثى، لأن الأنثى من الأم وليس للأب، ما عندهمش شهادات ميلاد ولا رقم قومي زي ما أنتوا عارفين. فقال ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير مالك والشافعي وغيرهما، وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولده الناقة. وقيل تحس ان اللي اخترع البيعة ديت في الجاهلية كان نصاب، انت واخد بقى ما هم كانوا بيعملوا حاجات ومعاك ما تلاقيش انت هتطلوا فين بعد كده وبعد ما خد اللحمة، مش كده ولا ايه؟ ها؟ قال وقيل الى ان يحمل ولا خلي بالك طوال ولي رب العالمين وضع القواعد في البيع والشراء، لان في ناس كتير بتضع قواعد في البيع وهم نصابين. وانت الان لما بتيجي تشوف في بعض ناس تكتب عقود، هذه العقود الغرض منها ايه؟ النصب. يكتب عقد مقاوله والغرض منه انه ما يديكش حقك، ويجيب راجل محامي 100 عشان يلعب لعبته بحيث لما ينصب عليك ما تعرفش تاخد حقك، مش كده ولا لا؟ تتعامل مع شركات بهذا الاسلوب، تتعامل مع ناس تشتري شراء بيع، وفي ناس تخترع بعض الألعاب وبعض المعاملات والغرض من المعاملات دي ايه؟ يجر رجلك. ودايما ما احنا قلنا قبل كده والناس عبيطة اللي بتتسرع في قصة الكذب السريع. ما القاعدة اللي انا حطيتها من زمان، زبون النصاب مين؟ الطماع. زبون النصاب دايما ما تلاقيش النصاب يكسب الا عند الطماعين، مش كده ولا ايه؟ وقيل إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل. هنا بقى قول تاني، قيل عن قول آخر، إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط، يعني يبقى معنى كده إن أنا هبيع لك الحاجة دي لغاية بل بطن السيدة الناقة، يبقى ينزل وبعد ما ينزل يحمل، مش لازم يخلف بقى، مش هننتظر لما يخلف. يبقى هنا الى ان يحمل ولد الناقه ولا يشترط وضع الحمل، وبه جزم ابو اسحاق في التنبيه. طيب، وتمسك بالتفسيرين المذكورين في الباب، فانه ليس فيهما ذكر ان يلد الولد، لان الحديث بيقول يا اخوانا بيقول نهى عن بيع حبل الحبله وحبل الحبله، حبل الحبله أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل، لم يقل ثم تضع، واخدين بالكم ولا لا؟ والرواية الثانية أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لم يقل إنها إيه؟ تضع. قال ولكنه وقع في رواية متفق عليها بلفظ كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيرجح عندي زيادة في رواية متفق عليها. والزيادة إيه يا أخوانا؟ ها، زيادة الثقة بتقبل ولا لا؟ تمام كده. وقال أحمد وإسحاق اللي هو ابن رهوي وابن حبيب المالكي والترمذي وأكثر أهل اللغة منهم أبو عبيدة وأبو عبيدة اللي هو القاسم بن سلام، هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، فتكون علة النهي على القول الأول جهالة الأجل. حلوة دي قصة تانية، إنه نوع من ضمن أنواع بيوعهم اللي بيخضع لقوله إيه؟ حبل الحبلة، إنك تبيع ولد الناقة الحامل في الحال فتكون علة النهي، يعني تبيعه بتبيع اللي جوه بطنها، فتكون علة النهي على القول الأول إن إحنا قلنا إيه؟ هتبيع لحمة ولا تأخذ ثمنها إلا بعد أن تضع يضع حبل الحبلة ها ما في بطنه. تمام؟ يبقى لو قلنا هذا المعنى يبقى هنا النهي، لماذا؟ للتغرير. الغرض إيه بقى؟ جهالة الأجل، لأن أنا مش عارف هدفع الفلوس إمتى. لا، ما لازم يكون الأجل إيه؟ معلوم. هنا ما بقاش وعلى القول الثاني انه هنبيع ولد الناقه الحامل في الحال، يبقى بيع الغرر لكونه معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه. يعني ايه؟ هتبيع لي اللي جوه بطنها. طب انت لما تجيب بيع لي ولد الناقه الحامل الان وهي لسه ما ولدتوش، هتبيع لي شخص ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ طب ذكر ولا انثى؟ طب طب سلموني. مش هتقدر تسلموني، لانك عشان تسلموني هتعمل ايه؟ هتخليها تسقط تجهض، ولو اجهضت قد ينزل ايه؟ ميته، يبقى غير مقدور على التسليم، وهو الان معدوم لان اللي في البطن ده يعتبر معدوم ثم هو مجهول. يبقى على القول الثاني بيع الغرر لكونه معدوما لانه غير موجود امامي، ومجهولا لاني لا اعرف حقيقته، وغير مقدور على تسليمي. كل هذه اسباب من اسباب الغرر ولا لا؟ اي قال ويرجح الاول، القول الاول قوله في حديث الباب لحوم الجزور. بنقول ايه؟ يبيع، كان اهل الجاهليه يبتاعون لحوما، طالما لحوم يبقى ما بيعش ماشيه ولا ببيع ابنها، ده انا ببيع هنا لحمه، مش كده ولا لا؟ لحوم الجزور. وكذلك قوله يبتاعون الجزور. قال ابن التين محصل الخلاف هل المراد البيع الى اجل او بيع الجنين؟ وعلى الاول هل المراد بالاجل ولاده الام او ولاده ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الاول او جنين الجنين؟ فصارت اربعه اقوال كذا في الفتح فتح الباب. طبعا كل هذه الاقوال يبقى الحديث يقصد ان كل حاله من هذه الحالات ايه؟ ها؟ منهي عنها. ودي بس احنا بنتكلم عن نهي وغرر، كل حاله استخرجت من هذه الحاله هي منهي يصدق عليها. النهي عن حبل الحبله ايوه يصدق، يبقى حرام. سواء بقى كان الجهاله في الاجل او كانت الجهاله انه شيء مجهول في البطن او كان معدوما او غير مقدور على التسليم، كلها بيوع غرر، زي جماعتها كلمه الغرر. قوله ان تنتج الناقه بضم اوله وسكون ثاني وفتح ثالثه. والغريب ان المحقق ضبط الكلمه في طبعه ابن الجوزي اللي هي المفروض يعني متكلفة، ضبطها تنتج في كل مواردها في الكتاب، وهذا خطأ، مع ان الكتاب نفسه بيشرحها ويقول ان تنتج بضم اول التاء وسكون ثاني اللي هي الايه النون وفتح ثالث اللي هي التاء، ده زود على كده وقال ايه والفاعل الناقة. قال في الفتح وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، يعني مبني للإيه؟ مش كده؟ للمجهول. ومع ذلك اللي يجي بعد منه إيه؟ هو كده، احفظها تمام كده يا أخوانا. ولذلك يلغز بذلك، يعني يلغز العلماء بهذا، يقولوا في الألغاز، الألغاز اللغوية والألغاز الفقهية، يقول لك ما هو الفعل المضارع؟ مضموم الاول مفتوح ما قبل الاخر، يعني على صيغه المبني للايه؟ للمجهول. وما بعده يعرف فاعل، تقول له تنتج الايه؟ ها؟ الناقة، لان الناقة فاعل، ومع ذلك الفعل مبني للمجهول. هذا على خلاف القواعد، ولذلك هذه المسائل بتبقى مسموعه من العرب، وصنف في ذلك كتب، طبعا كتب صغيرة قد كف اليد، في الأفعال التي ها لزمت لا تنطق إلا هكذا كمان، يعني في أفعال مضارعة لا تنطق إلا مبنية للمجهول، تمام كده، وهي مسموعة محفوظة. المهم قال قوله الجزور بفتح الجيم وضم الزاي. الزاي يعني إيه؟ مش الزاي يعني أقول لك وجزاي، لا، ازاي اللي هي فعل الحرف الذي ياتي بعد الراء، نقول راء زاي، مش زين، زين دي يعني بيفخموها. قال وهو البعير ذكرا كان او انثى. بعد كده يذكر بقى مجموعه من الاحاديث الاخرى. 2172 عن شار بن حوشب عن ابي سعيد. لا احنا نقرا بس كلام هنا للائمه برضو جميل في موضوع الغرر علشان نبقى ايه ما نقرأهوش الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. الإمام النووي قال: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. الكلام ده يعتبر كإعادة عشان نفهم، كبيع الآبق، العبد الآبق والمعدوم، بيع المعدوم إنك تبيع حاجة مش موجودة زي ما بنقول لك حبل الحبلة ولسه خلق، والمجهول اللي هو بيع الجنين في البطن، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة، بعض الصبرة اللي هي الكومة، هبيع لك جزء منها. ايه هو الجزء؟ ما هي الصبرة كلها على بعضها انا شايفها بعينيا، لكن تقول لي بعضها، بعضها دي قدره قد ايه؟ تمام؟ وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من اسواب، انا شايف الاسواب دي ابيع لك واحد منها، طب مين هو؟ شايف الموتوسيكلات دي ابيع لك موتوسيكل منها، لا حدد لي واشوفه واجربه، مش كده ولا لا؟ يبقى كل حاجة معينة، وذلك يكتب في العقود الان المعينة الايه؟ ها؟ التامة المنافية للجهالة، لازم يكتب كده عاينة معاينة تامة نافية للجهالة. طبعا انت بتمضي من غير ما بتعاين ولا بتشوف، ولا ممكن تكون ما رحتش اصلا ولا شفت الحاجة وكتبت ومضيت وترجع تعاين، دي المشكلة اللي بتحدث مع كتير من اخوان، يقول لك مضني على عقد. يعني انت مضك على عقد كنت شارك حاجة؟ تيجي تقرأ العقد يا عم، انت بالعقد ده انت مش خلصت تاخد منك فلوسك بس، ده يحبسك كمان وانت مش واخد بالك. لا، قبل ما تيجي تمضي على اي حاجة اقرأ، لان في ناس متخصصة تكتف الاخرين وتظلم الاخرين، وتلاقي محامي شغال مع واحد وعارف انه نصاب وبيكتب له عقود يكتب بيها الناس، ولما ينصب عليه يروح كمان يدافع عنه، ينصب على الناس يروح يدافع عنه كمان، ويبقى كأنه بيدافع عن القضية الفلسطينية. يعني واخدين بالكم ولا ايه؟ وبيدافع يا عم، الراجل اللي انت شغال مع حرام يقول لك ده اكل عيش، ده اكل سقط يا حبيبي، مش اكل عيش، اكل باطل والعياذ بالله، نار في القلوب. قال شيخ الاسلام في القواعد النورانية، وكتب فيها بابا نفيسا، وشيخ الالباني اثنى عليه في تعليقه على الروضة الندية، شيخ الاسلام رحمة الله عليه ليه كلام جميل جدا في كتاب القواعد النورانية الفقهية، قال ربنا يعيننا ونشرح الكتاب ده. قال: وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع، إما المعدوم الذي لا يوثق بحصوله كحبل الحبلة، وبيع السنين، بيع السنين بيع لك مثلا إيه مزروعات الأرض دي لمدة خمس سنين ولا حاجة، وأنا مش عارف إيه اللي يحصل في السنين اللي جاي، سنة سنة على الأقل، لكن ما ينفعش الأمور إيه معاومة، أو بيع قال عليه بيع السنين أو المعاومة، يعني كل إيه كل عام، هذا خطأ. قال: وإما من أنواع الغرر المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق والسمك في الماء والطير في الهواء والبعير الشارد، وإما المجهول المطلق أو المعين، المجهول جنسه أو قدره، كقولك بعتك عبدا أو بعتك ما في بيتي. طب إيه اللي في بيتك؟ أنت تقول بقى في بيته يا ما هنا يا ما هناك، تروح ما تلاقيش حاجة، واخد بالك؟ أو بعتك عبيدي وما تعرفش كم عبد عنه، وهكذا. ثم قال الإمام النووي: قد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنه. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، من أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوة، ولو بيع حشوة بانفراد لم يجوز. أقول لك بيع لك حشو لا مش كده لوحده ما يتبعش. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا، مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 الشهر العربي. وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعماله للماء، أجمعوا على جواز اللي هيدخل هيدفع مثلا إيه مبلغ قد كذا، طب اللي هيدخل ده يستعمل مية قد إيه، كل واحد على إيه على قدر، في إنسان عنده وسواس ممكن ياخد ربع إراضي النيل واخد مش كده تتفرج على الناس وهي بتتوضى بتعمل ازاي. المهم كل واحد وايه ومقدرته بقى تمام، مع اختلاف الناس في استعماله للماء وفي قدر مكسيه اللي يقعد قد ايه وده يقعد قد ايه. واجمعوا على بعين في غرر ولا لا في غرر، ولكن غرر يتحمل عشان للتيسير على الناس. هتسمع كلام جميل للشيخ الاسلام رحمه الله عليه، قال واجمعوا على بطلان بيع الاجنه في البطون والطير في الهواء. قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر، والصحه مع وجوده على ما ذكرنا. يعني لو صح البيع مع الغرر، لو صح يبقى الاسباب قلناها، اما يكون الامر صعب او كذا او في مشقه او يكون الامر حقير وكذا. وهو انه اذا دعت حاجه الى ارتكاب الغرر، دعت حاجه الناس محتاجه التعامل ده، وممكن يكون في غرر لكن يحتمل لاحتياج الناس ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقه، وكان الغرر حقيرا جاز البيع والا فلا. فبيقول الشيخ الاسلام ابن تيميه، اسمعوا بقى في القواعد النورانيه صفحه 171 طبعا شيخنا الفقيه رحمه الله عليه، قال ومفسده الغرر اقل من الربا. شوف المقارنه بقى، الغرر منع عنه والربا منع عنه، لكن مفسده الغرر اقل من الربا. فلذلك رخص فيما تدعو اليه الحاجه منه، فان تحريمه اشد ضررا من ضرر كونه غررا. فان تحريم الغرر حينما يكون الناس في حاجه اليه وتشتد الحاجه اليه يكون تحريمه أشد ضررا من ضرر كوني غررا. يعني أحيانا أمنع بيع معين وأقول علشان غرر، يكون المنع أشد ضررا من كوني غررا. مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس. لو قلنا لابد من معرفة كل شيء من الممكن أن يوقع البيت، مش كده ولا لأ؟ ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن. أنا الآن ممكن في أجهزة معينة أعرف إلا في بطن الحامل، لكن قديما ما كانش يتعرف. طب عشان تعرف أنت ممكن تموتها. وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردا، وكذلك اللبن عند الأكثرين، وكذلك بيع الثمر بعد بدو صلاحها، فإنه يصح مستحق حق الإبقاء كما دلت عليه السنة. فإنه يصح مستحق الإبقاء كما دلت عليه السنة. كان طبعا هنتكلم فيه بيع الثمر قبل إيه بدو صلاحي وبعده، وكذلك كل ده يجي إن شاء الله. وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد، يعني لسه ما كملش تمام، ولكننا علمنا أنه مستحق الإيه الإبقاء. فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره بعكس الربا. ولما احتاج الناس إلى العراية رخص في بيعها بالخرص، فلم يجوز المفاضلة المتيقنة، مع أن بيع العراية وبيع الرطب على رؤوس النخيل بتمر ده مع أنه منهي عن بيع التمر بالرطب، لان الرطب لما هتجف مش عارفين وزنها هيخف ولا لا، فلابد ان يكون المساله كيل بكيل وزنا بوزن. طب العرايا الناس محتاجاها، محتاجين ان هم ياكلوا تمر اصحاب الزرع، فبناء عليها ياخدوه في مقابل ان يعطوك ايه تمر على رؤوس الايه النخيل. فالعرايا مستثناه ولكنها لحاجه، مش للضروره، لحاجه الناس، فأجاز هذا الأمر تمام مع أن في غرر. فلم يجوز المفاضلة المتيقنة بل سوغ المساواة بالخرص، الخرص اللي هو التحميل مش كده ولا لا، في القليل الذي تدعو إليه الحاجة، وهو قدر النصاب 5 أوسق. وأما ما دون النصاب على اختلاف القولين للشافعي وأحمد، وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب إذا تبين ذلك، فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره. شوف أحمد ابن تيمية مع انه اصله حنبلي، الا انه شوف النزاهة عند العلماء. قال اصول مالك في البيوع اجود من اصول غيره، يعني فضل اصول الامام مالك في باب البيوع على اصول الامام احمد رحمة الله عليه. والكلام كل ده سيأتي ان شاء الله في المجالس القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.